يا شباب in ectotrophic manifestations of oncogenic carcinoma يقسموها الى metastatic و non-metastatic المتاستاتيك مانيفستيشن ممكن عيان نتيجة المتاستس في البين يجي لك بنيورولوجيكال مانيفستيشن متاستس في البون يعمل لك بون اكس وباثولوجيكال متاستس في الليفر يعمل جونس ليف نود يعمل لك سويرنج مفهوم ولا لا دي متاستاتيك مانيفستيشن اكسترا متاستاتيك مانيفستيشن مقصود بيها ايه عيان عنده بونكوجينيك كارسينوم وجاي لي بمانيفستيشن برا الشيست بس من غير متاستس جاي لي بمانيفستيشن برا الشيست بس مش متاستس القصة دي بتحصل مع السمول سيل كارسينوما اللي هو الفانكشنينج جوما اللي بيطلع هرمونز وطلع انه ما بيطلعش هرمونز بس بيطلع كمان ميدياتورز تاني معايا المانيفستيشنز دي بيسموها اكسترا كلاسيك نون متاستاتيك مانيفستيشنز او بيسموها بارا مالجنانت سندروم بيسموها كمان بارا مالجنانت سندروم ايه بارا مالجنانت سندروم بصوا معايا اولا بيبقى فيه اندوكراين مانيفستيشن التيومر ممكن يطلع ACTH لو طلع ACTH يعمل لنا ايه؟ ها؟ كوشنج سيندروم فالعيان هيجي لك ببافل هام ومون فيس وترانكال اوبيزيتي وسترايد صح؟ لا عيان بونكوجينيك كارسينوما اي نعم بيطلع ACTH واي نعم يجي له كوشنج بس العيان ده بيموت في خلال 3 اشهر ما يلحقش يجيلك بالفيزيكال ساينس بتاع الكوشن امال يجيلك بايه؟ يجيلك بالكيميكال ساينس اوف كوشن هيجيلك بهايبوكاليميا والكالوسيس هيجيلك بايه؟ لكن مش هيجي بالكلينيكال فيتشرز اوف كوشن مفهوم الرد ولا لا؟ الحاجة التانية بيطلع لنا بارت هرمون هرمون ده يعمل هايبر كالسيمي هيعمل لك هايبر كالسيمي بس عايز اقول لك على حاجة الغريبة جدا ان اشهر سبب للهايبر كالسيوم از سكويمس سيل مش سمول سيل يعني اشهر نوع من التيومر يعمل هايبر كالسيوم في البونكوجينيك مش سمول سيل it is سكويمس سيل كالسيوم الحاجة التالتة بيطلع عندي دايت هرمون يعمل لك صيادة اللي هو ايه صيادة سندروم اوف ان ابروبيت انتي دايت هرمون وده يعمل لك هايبوناتريميا يبقى العيانين دول عندهم هايبوناتريميا وهايبوكاليميا والكالوزز وهايبوكالسيميا واضح؟ التيومر ممكن يطلع 6 هرمونز يعمل لك جاينيكوماستيا التيومر ممكن يطلع سيروتونين يعمل حاجة اسمها كارسينويد سيندروم وساعات يطلع إيرثروبويتين يعمل بوليسايتيميا أو ساعات يطلع أنتي إيرثروبويتين يعمل أنيميا واضح؟ بس على فكرة التيومر مش بس بيطلع هرمونز بيطلع ميدياتورز الميدياتورز دي ممكن تشتغل على CNS عارفين ناس ممكن تعمل لنا ايه؟ هادي برين ميري ستيم سبانك بورد ونيرفز وسيفيلا ممكن يعمل لك انكيفالوبر من ديت دي بتعمل انكيفالوبر تعمل لك سب اكيوت كومباين سوري انا اسف سب اكيوت سيفيلا ديجنيشن سب اكيوت سيفيلا ديجنيشن ممكن تعمل لها فيرتشوال يابا، ممكن تعمل لها مايتيني تاني الساكن اللي مايتيني اللي كانت مشكلتها في الكالسيوم شانلز اللي كانت مشكلتها في النيرف اندينجز اللي سميناها سيكندري مايتيني او ايتن لامبرت سندروم. التيومر ده مشهور بالديرماتومايوسايتس، فكيف في الروماتولوجي قلت لك الديرماتومايوسايتس اهميته انه اسوشيتد مع مالينجنس. مش كده بس، التيومر ده ممكن يعمل كيليتر مانيفستيشن، يعمل لك كلابينج سيفير كلابينج، توصل للجريد بتاع البلموناري اوستيو ديستروفي، بيعمل لنا برضو هيماتولوجيكال مانيفستيشن، فاكرين الكومويد رياكشن اللي هو اللي تلاقي الوايت بيسيز اكتر من 25,000 وتفتكر ان هو الكيميا بس ما يطلعش الكيميا، ممكن البوكوجينيك كارسينوما ما تطلع ميديتور تعمل لك الكومويد رياكشن. الكيميا ممكن تعمل لك دي اي سي، خلايا بالملايين بتتكسر يطلع منها تيشو فاكتور، تعمل وايت سبريد ثرومبوز والثرومبوزز يستهلك البليتلس والكواجيليشن فاكتورز فيعملها بليدنج اللي هو دي اي سي. وبتعمل حاجه ثانيه انتوا خدتوها في الجراحه اسمها ثرومبوفيليبايتس مايجرين، خدتوها فين؟ كانت سوسايد، كانت فين؟ خدتوها في كانسر ستومك، خدتوها في كانسر اشهر تيومر يعملها هو كانسر ستومك والصوب، بيعملها كانسر بكياس برضه. ما عليك السؤال بتاع البابا مالجنس ده ممكن يجي لوحده، اللي هي الاكسترا تراسيك نون ماتستاتيك مانيفستيشنز يجي لوحده، اسمه بابا مالجنس سندروم. هل في تيومر ثانيه بتعمل بابا مالجنس سندروم؟ زي هيباتوما، فايبرويد يوترس بيعمل بوليسايتيمي، سيربيلنال هيمانجيوبلاستوما، فايموما، هيباتوما، فايبرويد يوترس، سيربيلنال هيمانجيوبلاستوما، مين تاني؟ وهايبر نيفروما والبنكرياتيك تيومرز، دول كلهم يعملوا بقى مالجنس. انفستيجيشن هنبتدي بايه الاول؟ يمانجو بلاستوما. في الانفستيجيشن هنبتدي بايه؟ بلاد. البلاد يوريك ايه؟ انيميا او بوليسايتيمي، ويوريك ليكومويد، ممكن يوريك هايبركالسيميا، هايبوناتريميا، هايبوكاليميا، الكالوزس. واضح؟ سبيوتم حطها على ايه؟ مالجنان سيلز تشاينيز. We can detect sputum malignant cells in 70% of cases. In 70% of cases, we can diagnose oncogenic carcinoma by sputum. Radiological, هنعمل ايه؟ X-ray. هتوعيك ايه X-ray؟ كل حاجة. هتوعيك بلوال infusion. تعرف ازاي ان ده malignant. معامل يستنى شف؟ وماثل. هتوعيك bronchitis. ازاي تعرف ان هي malignant؟ يونيلاترال. تويك نيومونيا ازاي تعرف ان هي مالجنت؟ ان ريزولتد او كارد ات ذا سيم تايم. تويك امفيزيما ازاي تشك ان هي مالجنت؟ برافو عليك. لوكالايز مش بايلاترال. امفيزيما عادة بتاع سي او بي دي بتبقى ايه؟ بايلاترال. تويك ريز كوبيلا او تعفان معناها ان الفينك اتضرب. تويك كوين شادو. تويك انلارجمنت اوف ميديا ستايل نيمف نوز. to make illusion of the clavicle and the first rib البانكوست أو ممكن الاكس راي تبقى completely normal لو تيومر ايه؟ سوايل واضح؟ يبقى normal الاكس راي does not exclude morphogenic ايه تاني؟ سي تي على ايه؟ chest بس؟ abdomen عشان يدور على liver وايه كمان؟ وبرين عشان يدور على بس وبول يعني اعملوا سي تي على رجليه وايديه بقى يعني هول بودي سي تي انت عارف الكلمتين دول كام؟ حوالي 30 40 الف جنيه يعني كونك تعمل هول بودي سي تي ده غني جدا مش كده ولا لا؟ تقولي لي بس انا بعمل كده عشان بدور على ايه؟ متاز في طريقه اسهل وارخص بيت سكان بيت سكان يوزنج اف دي جي شو ديتكت متاز البيت سكان ده بيستخدم المواد المشعه الماده المشعه اسمها فلورو دي اوكسي جلوكوز اف دي جي بيحينها انتروفينس التيومر هياخدها ويبقى تيومر مشع ولا لا والدورة كاميرا اللي هنستخدمها اسمها بوزيترون ايميشن توموجرافي بيت كاميرا معينة طرق الإشعاع الكاميرا دي هتعمل لك صورة للبودي كله صورة واحدة مفهوم ولا لا هتعمل لك صورة للجسم كله صورة واحدة هتلاقي تيومر في اللنج ايه مشع طب لقيت حتة مشعة هنا بتركز فين؟ ساعتها تعمل سي تي ابدو مفهوم ولا لا؟ يعني قالت لك في متاسس في الليفل لكن مكانه فين وحجمه قد ايه ما تعرفش لازم تعمل سي تي ابدو لقيت حتة مشعة تحت هنا يبقى دور يبقى نعمل سي تي على الفيما معايا؟ واضح؟ طيب غير كده ممكن نعمل ايه انفستيجيشن تاني؟ انسترومنتال هتعمل ايه انسترومنتال بوكوسكوب وتاخد ايه ما اعرفش او ممكن تعمل في البوكوسكوب بونكو قلبي للافاش تعمل وش للبونكاي في صلايم وتشفطه وتدور فيه على مالجنت في سي تي جايد بايوبسي من التيومر ممكن تعمل تابنج للبلوري فيوجن تاخد بايوبسي من الليمف نوت تدور فيها على مالجنت نيجي بقى للتريتمنت التريتمنت بتاع البونكوجينيك كارسينوما زي اي تيومر في الدنيا يا سيرجيكال يا ران السيرجيكال تريتمنت بتاع اي مالجنت تيومر في الدنيا لازم يتوفر ثلاث شروط اولا الشرط الاولاني ان التيومر ما عملش انفلتريشن للسيرابيس ثانيا التيومر ما عملش ميتاستاسيس ثالثا لازم يعني يبقى فيت فور اي مالجنة تيومر عشان اشيله سيرجيكالي لازم عملش انفلتريشن سراوندكس ما عملش ميتاستاسيس والعيان يبقى فيت فور نمسك اول واحدة ازاي اعرف ان التيومر ما عملش ميتاستاسيس بالبيت سكان ادي اول واحدة يبقى لازم العيان اعمله بيت سكان الاول ثانيا ازاي اعرف ما عملش انفلتريشن سراوندكس سي تي تشيست وبونكوسكوب ازاي بونكوسكوب يقول لك ان التيومر ما عملش انفلتريشن سراوند بص معايا لما بنخش بالبونكوسكوب اول حاجه بنقابلها البوكال كورد المفروض البوكال كورد بيتحرك لو داخل انت بالبونكوسكوب لقيت واحد منهم ما بيتحركش ده معناه ايه معناها الكارتريج النيرف ضاب ولا لا؟ معناها تشوفها دخل على الميديا سباين عمل انفستيجيشن ميديا سباين واضح؟ طيب لما بخش بالبونكوسكوب في التراكيه لو حركت البونكوسكوب التراكيه تتحرك لو دخلت في العين بالبونكوسكوب وحركت البونكوسكوب لقيت التراكيه ما بتتحركش يبقى عامله انفستيجيشن ايه؟ سراوندنج وبقت فيكسد ثالثا دي اسمها الكارينا اللي هي bifurcation of trachea. لو لقيت منظرة عامل كده ده معناه ان في نيمف نود في الميديا ستايلم كبرت وزعقت البنكار عملت widening of carina. لو لقيت تيومر على بعد 1 انش من الكارينا يعني قريب قوي من الكارينا ده معناه ايه؟ معناه ان تيومر والغادي عمل ميتاستاسيس في الميديستانال ليف نود. مش معقوله تيومر يبقى قريب قوي من الميديستانال ليف نود كده يبقى حجمه يتشاف وما يكونش اوريدي بعت ايه؟ فالبونكوسكوب ممكن يقول لك ان تيومر عمل انفلتريشن سالز ولا لا. فاينلي ازاي نعرف ان عاد فيت فور سيرجري؟ لازم تعمل ريسبيراتوري فانكشن تيست للاذر لانج. ليه؟ علاج العيان السيرجيكال هيبقى بلون املاكي نشيل له ايه؟ اللون كلها يبقى هيعتمد على مين؟ اللون الفضل. لازم اللون الفضل تبقى ايه؟ فانكشن لون which is very rare. ليه؟ لان عايز سموكر سي او بي دي. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ عشان تتخيل مشكلة out of each 100 patients with bronchogenic carcinoma only 20% are overall. من 20% دول 20% is surgically removable. يعني عندنا 100 هذا منهم كام؟ 20 overall. ومن 20 overall 20% surgically removable يبقى كام؟ ها أربعة. من الأربعة دول واحد هيعيش خمس سنين بعد العملية. يعني بعد ما تعمل سيرجي من الأربعة دول only one will survive five years. مفهوم؟ عشان كده بيسموا البونكوجينيك كارسينوما والكانسر ستومك والكانسر بنكرياس the captain of death. بيسموهم ايه؟ the captains of death. واضح؟ طب لو العيان ما ينفعش فيه سيرج هنعمل ايه؟ يعني ايه بلد؟ كيموثيرابي لو كان سمول سيل ريديوثيرابي لو سكويمر انتي بعدك لو فيه انفكشن لو فيه اوبستراكشن عامله ديسك نخش بالبونكوسكوب نحرق التيومر بالليزر ونحط ستنت. مفهوم ولا لا؟ سؤال خبيث. Enumerate the neurological manifestations of bronchogenic carcinoma. Neurological. بقى مليك. البانكوس بيضرب اللغة ترانكولر. وبيضرب السمثالي تشي. الميتاستس بيبعت البرين ولا لا؟ الميتيستانال سندروم بسبب الليمف نود او التيومر بيضغط على نيرفز ولا لا؟ يبقى اوعى تستعجل وتقول يبقى مالجنس سندروم وفين في حاجات ثانيه. باكو السندروم يضغط على اللور ترانكو بريكال داكسس ويضغط على السمباثات. الميتاستاز ممكن يروح للبرين. التيومر ممكن يسبريد الميتيستانال ويعمل ميتيستانال سندروم وده يضغط على النيرفز الفرينيك والكاسلارينجيال والبيجاس. مفهوم ولا لا؟ دايما لما يجي لك سؤال عنوانه مش موجود عندك دور على عنوان موجود عندك. بمعنى هو بيقول neurological manifestations of bronchogenic. انا عارف manifestations of bronchogenic carcinoma. انا قايل انا neurological حطها قدام عيني وانا neurological قول والله اه كانت بتعمل بلوزي لا مفيش neurological بلوال فيوجن مفيش الميثوركس مفيش ابسس مفيش بونكيكتسس مفيش. امشي كده لغايه ما الاقي ايه neurological واحطها. مفهوم ولا لا؟ دايما السؤال اللي انت مش لاقيله عنوان عندك في كتابك دور على الحته اللي في السؤال اللي فيها عنوان في كتابك وتنقي منه. واضح؟ ميديا ستايلر سندروم. فضلنا بيدي السلام من السلام السلام والتي بي لازم ناخد تي بي ان شاء الله يعني بقصد ما جاي فيه وبدي وممكن ازمة واسمعيات وفيلي ولان كلابس وانا وين وده ايه ما جاي ده ايه المضاهر نعم ان شاء الله قلنا رمضان ايه شغل وهيه وهطلع على عينيكم مش عارفين اه والله ان شاء الله ان شاء الله اه شغل شغل زيادة عن الايام العادية وخلي الاقي واحد فيكم واخم ولا نيل هموتكم كلكم ما تفرقش ميديستاينم والميديستاينم سيندروم ده من اسئلة الاناتومي اللي تيجي في البطن احنا قلنا في اسئلة اناتومي في البطن كان في اناتومي اوف ذا كوري اوف اناتومي اوف ذا كاستر بار اوف ذا برين والسكر اوف ويرت صح ولا لا اناتومي اوف ذا بيتيوتري والميديستاينم والميديستاينم سيندروم بصوا معايا بقى اطلاق ميديستاينم ايه الميديستاينم هي العفشه اللي في النص بس ما ينفعش تقول في الامتحان العفشه اللي في النص وما هتقول ايه هتقول هي المنطقه اللي باوند قدام بالاسترنم ورا بالتراسيك فيرتيبرا وتحت في طيافرام وفوق في تراسيك اوت دوري زي ما احنا بنسميه يبقى الميديستاينم هي الخليه اللي قدام فيها ايه سترنم وبعدين ورا تراسيك فيرتيبرا تحت فوق تراسيك اوت او اوت وعلى الجانبين في لانس لا تري في ايه لوكس واضح بصوا هنا بقى الميديا ستايل هاز بين ديفايدد باي ان ايماجينري لاين خط واحد ده سلم بخط واحد ماشي من الانجل اوف ليوس لغايه اللي هو بولدر اوف ذا فور راس الكتف الخط الوهمي ده قسمها الى سوبير وانفيريور ميديا ستايل قسمها الى سبير هان انفيريور ميديستاينر الانفيريور ميديستاينر تحسنها على الغاط والغاط بيقسم الميديستاينر الى انتيريور ميدل بوستير يبقى الميديستاينر بتقسمت الى سبير انفيريور بايه بخط واهي من اجل اوف لويس بوست راكب بالكامل والانفيو ميديا ستايل بتقسمت بمين؟ الهارت الانتيو ميديا وبوستير ده انتيو ده ميديا وده بوستير عايزين نشوف الـ contents of the media style هنشوف كل واحدة من الميديا ستايل فيها ايه السوبير فيها ايه الانتيو فيها ايه الميدل والبوستير شعار السوبير ثلاثة وهنا واحد وهنا اثنين وهنا اثنين بصوا معايا اي ميديا ستايل ولا اي واحده من دول فيها فات والانفلونس يبقى الفات والانفلونس ثابته في الكل ولا لا ها خلاص الفات والانفلونس موجوده في الكل معلش تعالى بقى نشوف السوبر ميديا ستايل فيها ايه نشوف السوبر ميديا ستايل ايه الكونتنت بتاعتها بصوا معايا مرتين يلا عشان تسمعيه ترسمي ميديا ستايل معايا بصي بقى السبي ميديا ستايل فيها اوسالتس قدامه في تراكيه جاي هنا من الكارت انجن ده طالع من الفيكس جنبيه تويني ورا في الحته دي في سيمباتيك شين هيجيلك من ناحيه دي النومينانت والنومينانت يتعبوا مع بعض يعملوا السبي ميديا المنطقة دي جاية اورطة بالميجر برانشز بتاعته اللي هو البيتيو كيفاليك اوتري واللي طالع منه لغاية سبكليفن ولغاية كومنت اوتري وطالع من هنا لغاية سبكليفن ومعاه كومنت اوتري ورا في الحتة دي هتلاقي تراسك داكس يلا بقى لا سهلين قوي بص معايا ثلاثة انبوبة وثلاثة فيسل وثلاثة نيرف عشان كده شعار ايه؟ ثلاثة ثلاثة أنبوبة تراكية وأسوفاجس وجاستيك داكت. تراكية وأسوفاجس وين؟ ثلاثة نيرفز سيمباثيك تشين وفيريك والكازا إنجن. الكازا إنجن تبع البيجر. ثلاثة نيرفز فيريك وسيمباثيك تشين و الكازا إنجن هو تبع مين؟ البيجر. ثلاثة بيزنس الأورطة بالميجر برانشز بتاعته ده واحد واثنين الدوميننت فينز وواحد سوبيرفينيكال والثلاثة بيزنس أرش أوف أورطة أند ميجر برانشز اثنين الدوميننت فينز سوبيرفينيكال واضح؟ معاها فاتو ايه؟ الأنتيوبي ديستاينا فيها فات ولينفوز وعليهم بايز مش كده شعارها ايه؟ واحد واحد زيادة اللي هو ايه؟ سايب. نيجي للميدل ميديستاين بصوا لي هنا الميدل ميديستاين فيها الهارت. الهارت بتحوط بحاجتين نازل له حاجتين طلع منه حاجتين. الهارت بتحوط بميكارديوم وفينك الكارديوم اللي انت عارف فين وطلع منه اولطة وبلمونت ونزله من فوق اتنين بونكار مش تراكية فوق الاسم تحت هنا ايه اتنين بونكار مش الاسم عند تي فول الكارينا الليفل بتاعها تي فول الديسبنساي عارفين الديسبنساي ولا لا الديسبنساي Bunker breathing below the level of T4 below the bifurcation of تركينا ده موضوع ولا موضوع تاني خالص يبقى بيحصل بايفوكيشن يبقى ولا الميدل ميديستاين مش عارف اتنين ليه الهارت براه ايه؟ اتنين طالع منه اتنين نازل له اتنين خاص براه بالكارديوم وفينك طالع منه اوطة وبالموناي نازل له اتنين بولكار وفات نوت بوستيوم ديستاين فيها ايه فات واثنين انبوبة واثنين بسر واثنين نيرف ولا بص لي هنا مين التلاتة انبوبة اللي فوق صار مين اللي ضاع منه فاضل لك مين سوفيجاس وتراسيكا دول بوستيوم ديستاين اثنين انبوبة اوسوفاجس وتراسيكال طيب بصوا لي هنا مين التلاتة فيسلز اللي فوق؟ النومنت مين اللي طالع منه؟ النومنت والسبير مكتوب النومنت بتاعته عامل السبير بينك يبقى هيصطف بهار يبقى فاضل هنا مين؟ اوطا هو اللي هينزل يسلم اوطا بس هنحط له حاجة عشان يبقى اثنين ازايدس فيه الزيجس بين يبقى قلنا اثنين تشوب واثنين بس اثنين نير مين التلاتة اللي فوق سيماتات فينك بيك مين اللي صعب الفينك لان الناس على الهارت اهو في الميدل ميديا ستايل يبقى فضلنا اثنين بيكس يبقى مين البوستيو ميديا ستايل اثنين بس واثنين نيرفز واثنين تشوب نبتدي بقى نتكلم على ميدياستاينال سيندروم. ميدياستاينال سيندروم معناه ان واحد من الكونتينس دي كبر وضغط على اخواته. عرفت ولا لا؟ واحد من الكونتينس دي ايه؟ كبر وضغط على اخواته. يلا كبر. الله اكبر الله اكبر. بص. اسمي ميدياستاينال. هنشوف ايه الكونتينس وكبر. تحتوي على ايه اسمي ميدياستاينال؟ فات لايبوم. نيمف نود. الانفادرومتي لوكيميا بقى هوتشكن اي بي وبعدين في كام بيزر ثلاثة كبر مين اووتك اعملوا اووتك انيوز في كام نير كبرهم يو فايبروما في كده أربوبة ثلاثة الكبر الأصابيكس أصابيجيال تيومر والكبر التراكية بونكوجينيك كارسينو ماتراسي الضغط ما تكبرش لأنها بتفرقع معايا؟ خلصت من إتشارج بتاع سبيل ميديا ستايل هاتيو ميديا ستايل لايبوما هذي مرض وطايبوما طيب التيومر طب تعالوا في الميدل ميديا ستايل يا مولاد في عندنا مين؟ ها كارديو ميجن براحتين بكارديو يبقى بكارديان والنيرف نيورو فاي طلع منه ايه؟ اوطه مين؟ يبقى اوط كانيو نازل له بونكاي بونكوجينيك بصيو ميديا ستايل في كام نيرف؟ نيو فاي بوما كم عبوبة؟ اثنين وصابي جاس وتراسك داك ما ينفعش تراسك داك يبقى وصف جيال تيومر كم بيتر؟ هتربى مين؟ اوتك انيو؟ كنتس كباز بس يا حاجة وصول انت السوبية ميديا ستايلة جاي لها حاجة من فوق من بارا خالص اسمها ريتم سترنال فويد كم ميديا ستايلة سدوك والبوستير جاي لها حاجة من تحت هيتس هاي والاتيو ميديا ستايلة فيها تيومر مشهور قوي اسمه ديمويد اللي بيطلع في الميدل لاين ديمويد تيومر تياتوما اللي فيها سلال وشعر كليريكال بيكتشر بتاع الميديا ستايلة سدوك هنضغط على ثلاثة انبوبة وثلاثة فيسر وثلاثة نيرف وثلاثة عصر هنضغط على ثلاثة أنبوبة مين أنابيب؟ أصابجس يعمل ديسبيتشا ويجرج الثانية تركية تعمل لك ديسنيا وكمان كلاب وانتزيمة وبونكتر صح الأنبوبة الثالثة تراسك داكت الفرقة وتعمل لك غيرا سنوال إفيوجن وكالستر كارديال إفيوجن دول ثلاثة أنبوبة ثلاثة فيسل الأوطة لو ضغطت على الساب كليبر هيعمل ان ايكوال باس وان ايكوال لاف لو ضغطت على السبير بيرا كيف هعمل كونجستد نون بالسيتنج وديما في ريدر نيك والفيسل دي كروسنج الكوستال مارجن الفيسل الثالث الازايجس لو ضغطت عليها هيحصل بلوال ديفيوجن لانك قفلت الدرينج بتاع بلوال ثلاثة عظم سترنم ريتروسترنالتي فيرتبري كولابس يضرب على سبانا كور ريبس تشيسبي نيجي بقى للثلاثة نيرف ايه الثلاثة نيرف اللي انضغط عليهم اولا السباتات شيء يعمل ايه هون الكارز انجل فاضل مين؟ برينج بيرك ما ينفعش ليه بقى؟ الديجرز او الكاردا انجيا والسباتات هتشيل ممكن يضغط عليهم لانهم ماشيين على العصب فممكن اي سويننج يعمل لهم كراش البيرك ماشي هنا فبالتالي اي تيومر بيعمل له ديسبليسنج بس ما بيعملوش كراش الا اذا كان التيومر مالجنا يعملوا انفل فبريك نيرف مضروب في ميديا ستايلس سيندروم دي علامة مالينس فبريك نيرف مضروب في ميديا ستايلس سيندروم دي علامة ايه؟ الفرق بقى ما دام الفرق ما ينفعش هنحط مكانه انت الجوست النيرف مش السبايرال كورد مش هنا طالع من الروتس سبايرال روتس سبايرال كورد دي بتعمل انت الجوست النيرف فلما يضغط عليها بسويلنج تعمل لك انت الجوست نيوالجيا او بريك يعني راجل يعني فيه في الاضل وبس طيب انفستيجيشن هنعمل له ايه سي تي ام ار اي اوتوغرام ايكو فينوغرافي تي 3 وتي 4 فايرويد سكان بايم انيمال عشان هيدا ثاني سي بي سي على كل يوكيميا ومكبر الليمف نود صح ولا لا بقى مش ولا يكون اصابه هنعمل بونكوسكوب لتكون بونكوجينيك يا نهار اسود لا طبعا ما ينفعش امال بنعمل ايه اول حاجه بنعمل ام ار اي هو اللي بيحدد لك مكان السويلنج طالع منين وبعدين بقى تكمل يعني السويلنج قال لك السويلنج من اصابه هيعمل الضاسكه قال لك ده هارت يعمل ايكو بس بتبتدي الاول بايه زمان ما كانش فيه ام ار اي كانوا بيعملوا ميدياستينوسكوب يعمل انسيجن ويبص قبل الميدياستينوسكوب كانوا بيعملوا لابراتو سوري استيناتو بيعملوا اكسبلوريشن عشان يشوف السويلنج طالع منين واضح طبعا ذا تريتمنت ذا تريتمنت اوف ذا اندرلاين ميدياستينوس سيندروم تافه يا ولاد وبيجي اسئله كتير جدا جدا تي بي باشمهندس من نتلي ليها لون تي بي و الاورجانيزم هو مين مايكرو بكتيريا بسم الله ما شاء الله قال لك مايكرو بكتيريا تي بي اسمع بقى عايزين نوصف it is acid fast alcohol fast the silver يعني ايه زمان يا ولاد كانوا بيصبغوا البكتيريا بالهيماتوكسين واليوسين يا تاخد لون احمر يا تاخد لون لازم يا كان فوسفت بعد ما يصبغوا البكتيريا لو كانوا لما يحطوا اسيد او الكحول يصبغوا تروح يحطوا ايه؟ اسيد او الكحول يصبغوا تروح ما عدا التي بي بعد ما تصبغوا بياخد لون احمر يعني كان فوسفت لو حطيت اسيد او الكحول يصبغوا ما تروحش ليه؟ لأن الوول بتاع التي بي از ليبد بيأبزورب الصبغة الوول بتاعها ليبد باي لاير بيأبزورب الصبغة وصعب انك تشيل الصبغة من الوول فوق ولاد ولا لا؟ عشان كده يسموه أسيد فاست فاست يعني صايم مش بسرعة والكحول ايه؟ فاست يعني صايم على الاسيد وعن الكحول يا شولاد بص عارف الاورجانيزم فيه منه ثلاث انواع في هيومن تايب بوفاين تايب والاسيديك الهيومن تايب اللي هو بيتنين عن طريق الدوبلت التفاف البوفاين بيتنين عن طريق ايه الملك انجيشن بوباي طيب هو الملك هيوصل للشيست ازاي؟ لو العين ده على صدره مش كده؟ هو بيشرب ما هو ازاي يشرب لبن يقوم يجي له بالمره اي تي بي؟ بيجي لهم تشيباك الاستروسترايتس والتوسترايتس بعد كده عيني يعملوا اسباي جيش الاستكريشن يعملوا بالمره اي تي بي فعشان كده صعب جدا البوباين يعمل بالمره فنسبة الإصابة بالبلمونري بوفاين تي بي 2% هيومن 98% تيجي للنوع الثالث اللي هو الأتيبيكال مايكوبكتيريا اسمها مايكوبكتيريا كنازي ايديان ومايرا الثلاثة دول ما كانش حد بيجيب سيرتهم زمان ابتدى العالم كله يهتم بيهم بسبب الايد. الثلاثة دول بيضربوا مين؟ عيانين الايد. واضح؟ دول اتركا مايكوباكتيريا كارثة ان هما ريزيستنس لمعظم الانتي توبيكرس دراج. مفهوم؟ كارثة ان ريزيستنس لمعظم ايه؟ كانسر سبيرتس. مش معايا بقى؟ Every disposal tax for TB. Personal history. تتري مرض أول مرض كانت إيه؟ هنأخذ personal history. أول حاجة مين؟ مين مرضو؟ الإيدج. إيدج. Sex. Occupation. Special habit. Past history of disease. وعلى فكرة في رينج بس. Age. سن 15 سنة بيسموه the golden age. ما بيحصلش في TB. TB is called أقل من 5 وأكثر من 15. لكن 5 و 15 is the golden age. ده الايج اللي يحصل فيه مرض كتير. لكن ما يحصلش TB. مفهوم ولا لا؟ سكس لغاية سن الأربعين ليل قد الفيميل نفس الانسنس. بعد سن الأربعين الميل بيبقى افكتد أكتر من الفيميل بعد سن الأربعين. غالبا بيتفف وشهم أكتر الله أعلم بعد سن الأربعين سنة. بعد كده بالنسبة للانسنس بيبقى أكتر في الكراودد فولي فنتيليتد ايريا. Crowded, poorly ventilated areas. وعادة الTB بيبقى تزيز في حتت اللي هي فيها bad sanitation زي السجون. الجيش. الجيش 30 عسكري في أوضة. وكلهم مال نايش. كلهم عندهم يعني كشكسية. انتوا ما تعرفوش لا الجيش الجيش انتوا مش عارفين يعني ايه جيش. مش عارفين يعني ايه هتعرفوه. هيخرجكم من قلبين تانيين. المياصة اللي انتوا فيها دي هتعرف ان الله حق في الجيش. فرحان قوي. مش لكم تحكموا معاكم الا اذا كانت وحيدة بقى. المهم بصوا معايا الوحيدة بلاش تكنيك. لكن مع رضاين كلهم يوم تكنيك معانا. بصوا لا الجيش حاجة تانية. حاجة تانية اللي انتوا واخدينه مسلمات هتكتشف قد ايه اهميته لما يخشوا الجيش. يعني مرة اختلفوا وتراهنوا على ان اللي كلوه في الغدا كان ايه. والله العظيم اقسم بالله كان في رهان على اللي اتاكل في الغداء كان ايه. هل كانت سبانخ؟ هل كانت خبيزة؟ هل كانت ملوخية؟ محدش كان عارف. محدش كان عارف. هو كان في الياف خضر. الياف خضر ايه هي يا بقى؟ ده كان سؤال. انتوا تسمعوا عن الفول المدود في الجيش اسمه دود مفوت. يعني ايه occasionally try food. occasionally try food. البيزك هو الدود. ده نيوتريشنس بروتين. الحمام. في واحد مننا جاله انتصار ما بصرخش. ما قدرش يخش 40 وما دخلش. جاله انتصار ما بصرخش. انا في مش داخل. انا جثتي. وانا واحد انا جبته انا ما جيش كانش جيش اللي هي جيش بس انا كان بسمع يعني. واحد جبته من التجنيب بعد اللي هي 40 يوم دخل بيته باول حاجه دخل الحمام بس كمانين. والله العظيم يزعل كمانين بس. بقول انا وامه بقالوا واقفين وانا اتجننت. قال لك انت مش عارفين ايه قاعد في وسطيك ومش حاسين بيه. انا اللي عارف. انا اللي عارف انتوا بتعدوا عليه عادي. الى حد حد منكم ما يبقاش يعني ايه حاجه. انما انا اللي عارف امتى نزل على الكبانيه باسو خده في الحضن وقعد يبوس حبيبي. تخيل عشان تعرف نسبه الخسائر اللي مسموح فيها في التدريب العسكري للصاعقه 20%. يعني لو استلموا لهم 10 عساكر صاعقه في التدريب ورجعوا منهم 8 دعايه خسائر تدريب 20% ما فيهاش مشكله، 30% عمليه تحليل. لكن كون ان هو يموت 20% في التدريب this is usual. في حاجه اسمها في الصاعقه تدريب اللي بيقول لك يسموه ايه، تدريب قتل القرف. تدريب ايه؟ قتل القرف. يعني ايه تدريب قتل القرف؟ يقوم نازل الصاعقه في المجال ينزلوا ويغدوهم وهم في المجال، يدوله الاكل بتاعه الضاء وهو في المجال ياكل بايده، ياخد يطلع ايده من وهو عايز في المجال خلاص عشان ما يرجعش. في تدريب قتل الخوف، يموت في جبل عتاق. يموت في جبل عتاق. جبل عتاق ده في البحر الاحمر، منطقه جبليه بالتلازينه ما فيهاش صريخ بيومين، بينه وبين الكتيبه بتاعته 70 كيلو. يرجع ماشي مع زمزمية وعلبة بسكوت. لو رجع بيهم ناقصين يتحكم عسكريا. يعني هو واخد الزمزمية مليانة يرجع بيها مليانة. وقتنا عشان لو هو لقوه ميت مرمي على الأرض، مرمي على الأرض وهو بيموت نلحقه ياكل أو يشرب الزمزمية. لكن وهو رجع ياكل الثعابين السحاري، يشرب مية من شجر الصبار، يطلع الصبارة ويشرب المية اللي جواها. اعتقد مذاكرة طب دي مهمة لا لا لا، ما انت وانت دكتور وراك الطب ده بينقذك. يعني انتوا مش عارفين، انتوا ما بتاخدوش صعب الا فنات معينين، لكن ما علينا. طيب قلنا الايدج سنة 5 لـ 15 يورو بيسموه جولدن ايدج. سكس لغايه سنة 40 ايكوال فوق سنة 40 الميل اكتر. ريزنس للبول كراودد فنتليتد اريا زي البريزنس، زي الميليتري ماركس اللي هي مناطق التدريب بتاعت الجيش، زي الريفيوجي كامبس اللي هي مخيمات اللاجئين. الحاجة الثانية بالنسبة للاوكيبيشن، دكتورز اند نيرس هم اوضه التي في، اللي بيشتغلوا مع الاسبستوس، اللي بيشتغلوا مع تعدين النيكل، السبيشال هابتس شيشه، المشكله في اللي مش في المبسط، الخرطوم نفسه مش المبسط، اذر ديزيز اي ديزيز يقلل الاميونيتي. في مقوله مشهوره تي بي فولوز دايابيتس as a shadow. لكن الليوكيميا، الليمفوما، ساركويدوزز، اي حاجه تقلل الاميونيتي، اميونو سبريسيف ثيرابي، كيمو ثيرابي، يخلي العين عرضه لايه؟ للتي بي. والليفر سيل فيلير بيخلي العين عرضه للتوبركلوس بيترايتس. مفهوم ولا لا؟ ايفيس نيجوز هاف هاي انسيدنس اوف تي بي. ال WHO بتقول ان التي بي راجع للعالم بعنف، لدرجه انه بيقولوا ان التي بي از جوينج تو بي ذا ابيديميك اوف نيكست سنشري. تي بي از جوينج تو بي ذا ابيديميك اوف نيكست سنشري. 7-8 رجع التي بي للعالم بعنف، وتي بي عنيف ريزيستنت لمعظم الانتي تيوبيكلس دراجز. It is said that it is responsible for the death of more than 2 million people per year. It is the most fatal infectious disease worldwide. بمعنى لو جبنا عيانين اللي ماتوا من انفكشن وعديناهم، هنلاقي اكتر انفكشن موت عيانين هو مين؟ التي بي. واضح؟ طيب الحاجه التانية الباثولوجي. الباثولوجي هقوله مع كلينيكال بيكتشر مع بعض. كوليت باثولوجي 2 كلينيكال بيكتشر. بص معايا الباثولوجي في برايمري تي بي وفي بوست برايمري وفي ميلياري تي بي. البرايمري تي بي هو عيان اتعرض للتي بي فور ذا فيرست تايم ان هيز لايف. ده معنى كلمة ايه؟ برايمري. ده عيان اتعرض للتي بي فور ذا فيرست. طيب وغالبا هيبقى تشارلز وعشان كده ساعات بيسموه تشارلز هود تي بي. بصوا لي ايه اللي هيحصل هتحصل ازاي. اول ما الاورجانيزم يوصل للالجيلاي هتاكله خلايا اسمها الالجيلاس ماكروفيج تطلع السايتوكاين تعمل فاز ودايلاتيشن وتنزل صفحه تصيح اللي هم مين؟ الوايت بيسيس. يجي الوايت بيسيس المنطقه يطلعها بروتينيتك مش هتعمل حاجه لان التي بي الولد بتاعه لبس والواد بيشيل طلعت بروتيوليتيك فمش هتقدر تموت هو كده. وبالتالي يستمع الخلايا الثانيه الليمفوسايت. الليمفوسايت تبتدي تتحول للاورجانيزم وبعض الخلايا اللي اسمها الليمفوسايت يحصل لها فيوجن بتعمل حاجه اسمها لانجنهاز جايسا. دي احنا نسميها تشبيركلس جانيو نوما. اسمها ايه؟ في نقطة مهمة أوي الليمفوسايت عشان تتعرف على التي بي محتاجة أربع أسابيع عشان تتعرف عليه وتقدر تقتله محتاجة قد إيه؟ أربع أسابيع. واضح؟ مفهوم هذا ولا لأ؟ في خلال الأربع أسابيع دول ممكن الأورجانيزم يسبريد عن طريق الليمفاتيك ويعمل جرانيلوما في الليمفاتيك ويعمل لنا حاجة اسمها تشوبيركلس ليمفانجايتس ويوصل للليمف نودز يعني لنا جرانيلوما يسموها تشوبيركلس ليمفادي. بعدين ثلاث حاجات ليجن في اللاك وليجن في الليمفاتكس وليجن في الليمف نودز. الليجن اللي في اللانج يا ولاد الليجن اللي في اللانج يا سيك يا اما البيز بتاع الابر لوب او الايريك بتاع الابر لوب الحته دي الجرانيلوما اللي هتتكون في اللونج تكون في بيز بتاع الابر لوب او الايبك بتاع يسموها جونز فوكس. الجرانيلوما اللي في اللونج الجونز فوكس مع التوبيركلس ليمفانجايتس مع التوبيركلس ليمفادينايتس بيسموهم جونز تريات. جونز تريات او ذا برايمري كومبلكس او ذا برايمري خالص. واضح؟ شباب؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ 90% من العيانين دولت 90% هيهيل هيهيل بفايبوسس وكالسيفيكيشن. It will heal by fibrosis and calcification 90% من العيانين. وبالتالي 90% دول هيبقوا اسيمتوماتيك ولا لا؟ شباب؟ ما بيشتكوش. 5% هيحصل لهم ايه؟ الاورجانيزم يبقى دورمنت. يعني ايه دورمنت؟ كامل مستخبى استني لغايه ما الاميونيتي بتاعت العيان ايه؟ عشان يحصل له رياكتي. وال 5% دول اسيمتومات. يبقى بقى عندنا كام اسيمتومات؟ 95%. فاضل 5% بس هم اللي هيحصل لهم بروجريس. 5% بس اللي هيحصلهم ايه؟ بروجريس. مين دول بقى؟ بص معايا يحصلهم بروجريس ازاي؟ الجولد فوكس هتبروجريس ازاي؟ هتعمل لك حاجتين في النار. اولا ممكن تعمل لك نيمونيا او كافي كافيتيشن. هتعمل لك حاجتين في البلورا تسبيد البلورا تعمل لك بلورزي او بلورا ديستريوشن. يبقى الجولد فوكس هتعمل ايه؟ ده كابيتيشن يعني ماني يسبند الفلورة تعمل لك ايه فلوري او فلوري الليمف نودز لو كبرت قوي تضغط على البونفس تعمل يا بارشال كومبليت اوبسرش البارشال اوبسرش يعمل لك لوكالايز ويزز او برونكيتس الكومبليت اوبسرشن يعمل لك يا كولابس يا برونكيتس هما لا فاينل الاورجانيزم ممكن يوصل للبلد ويعمل لك ميلياري يبقى ايه كلينيكال بيكتشر بتاعت البرايمر 95% ايه 5% من البروكيس انتو نيومونيا او كابيتيشن او بلاد دوزي او كور ها يبقى فاشل اوبستراكشن يبقى لوكالايز ويزز او برونكيتيسز يا كومبليت اوبستراكشن كولابس او برونكيتيسز أو هذا ولا لا يا إما بصولي هنا الليمفوسايت تطلع سايتوكاين عشان تموت البكتيريا تي بي بس السايتوكاين دي ممكن تعملك allergic reaction تعملك ايه allergic manifestation اتنين برا اللونج واتنين في اللونج الاتنين اللي برا اللونج حاجة في الاي اسمها flexural conjunctivitis تطلع في غامض flexor pinguacula فريجيام كان في ديفرنشا داجنوز جدول بيز لبرا وبيز لجوا البلاد بيسز على الايدج المهم فليكتير هنا كونجكت فايت فليكتير يعني نقط كده غير الحاجة التانية اللي بقى الله يحصل لهم إرثيما لدوزة إرثيما ايه؟ نقط حمراء على الجلد خصوصا على الشانل تيبي دول اتنين مرة لونج allergic action اتنين في اللونج pleural effusion يا راح سايز كويس ممكن تعمل pleural effusion خد بالك pleural effusion حصل بطريقتين هنا يا اما بالسايز كويس يا اما بالدايك سويت ولا لا which means لو جالك عيل بالبلوال افيوشن وتخليت انت وصاحبك ده تي بي ولا لا ام صاحبك قال لك ايه لا خلاص يبقى ناخد عين البلوال فلويد وشوف فيها تي بي ولا لا عشان الخلاف كله ابتدى وتقابل لا تقابل الحمار والمفروض ما عودش معاك اصلا ليه لو خدنا عينه وطلع ان هو فيها تي بي ماشي لا يثبت التشخيص لكن لو مفيش تي بي يلغي التشخيص لانه ممكن يبقى علاج فالبلوال فلويد لا يعتمد عليه بانك تنفي تي بي الممكن بلوال افيوجن يبقى الارجيك النيتشر يبقى اول حاجة هتحصل في اللونج الارجيك بلوال افيوجن في حاجة تانية ممكن تلاقي سرعينجل كده البيش بتاعه راح تبلوها لونه ابيض دي عبارة عن الجلايت مالت مايلا يسألوا الارجيك اكشن يسموها اي بي سوبركلوز اسمها ايه؟ سرعينجل اشادو وده بيس تو دو فلورا بيمثل inflammatory consolidation of the alveoli معانا لا نتيجة للallergic reaction يبقى allergic reaction اثنين برا واثنين ايه جو الجو وبتوع الانفيوجن وايبي تيوبركلوزز والاثنين اللي برا الاثريما ندوزم بريكتينيولار نيجي بقى ايه الاخ ده البوست ايه primary TB البوست primary TB عيال اتعرض للتي بي فور ذا سكند تايم ان لايف كان اتعرض للتي بي فور ذا فيرست تايم ان لايف ده اتعرض للتي بي فور ذا سكند تايم ان لايف اتعرض للتي بي ازاي فور ذا سكند تايم ان لايف يا اما حد تف في وشه للمره الثانيه اكسوجنز يا اما عنده فوكس دومنت وحصل لها ايه اكتش وات ايفر ذا كيس العيال اللي بيتعرض للتي بي فور ذا سكند تايم اوف هيز لايف عنده ميزة رهيبة عنده لينفوسايت اوريدي عارفة تي بي صح ولا لا دي المرة الثالثة عنده في دمه لينفوسايت اوريدي ايه اول ما الاورجانيزم هيوصل لللنج بتوع لينفوسايت هيحوطها على طول وبالتالي ما يلحقش لا يعمل لينفاتيك سبريد ولا يروح للينف نودز ففي البوست برايمري مفيش لا لينفانجايتس ولا لينفادرايتس التاني كان عنده اربع اسابيع يسترد فيهم عبال ما الليمفوسايتس تتعرف عليه وتموته. هنا لا، الليمفوسايتس خلطته على طول. فالخناقه هتبقى لوكرايز فين؟ في الارض. لا في ليمفانجايتس ولا ليمفادرس. ورا مين اللي هيغلب الخناق؟ التي بي ولا الاورجانيز ولا الاميو سيستم؟ على حسب بقى انت بتشجع مين. التي بي ولا الاميون؟ حسب. لو الاميونتي عاليه هي اللي هتغلب وتموت الاورجانيزم وتعمل لك فايبروس ويسموها فايبرويد تي بي. لو الاورجانيزم هو اللي غلب يعمل لك دامج، يعمل لك كافيتيز مليانه كيزيس، كيزيس ماتيريال يعني ماده دهنيه، ده الوول بتاع التي بي. معاه ولاد ولا لا؟ ويسموه كيزيس تي بي. لو حصل ستاند اوف، يعني ايه ستاند اوف؟ تعادل، يعني هيلعبوا بقى في الايه؟ لو حصل تعادل هتلاقي الاثنين حته فيها فايبروزس كيزيس، ويسموه فايبرو كيزيس. واضح؟ المشكله دي تحصل فين؟ في الايبكس بتاع اللانج، هنا بتاع الايبكس، مش كل التي بي ايبكس. معايا؟ اشمعنى الايبكس؟ طبعا في تفسيرات اتقالت كفته، قال لك اصل هو بيروح للايبكس عشان البلد اللي راح للبيز بتاع اللانج كتير وده عن الابس ولايك، هو بيهرب من الميو سيستم. يعني هو التي بي هو اللي يدوكيت وبقية الوجريز معفنة بهاين. يعني الستاف دي عبيطة، استوس سليبتو هبلة، يعني كلهم بيروحوا للبيت اغبياء، والتي بي هو اللي ويل ادوكيت وعارف ان في ميو سيستم تحت عشان الاكسجين. بيروح فين؟ بيحب الحتة اللي فيها اكسجين؟ قليل ولا كتير؟ كتير. يعني بيقعد ايبس عشان فيه اكسجين كتير، والبقية برضه بهايم ما تحبش الاكسجين، استف غاوية خانقة، محدش عارف. واذا كان كلامك صح، طب البرايمري ليه راح في الحتة دي؟ ليه ما راحش ايبس؟ ولا هو تايه هنا؟ مش عارف المنطقة، جديد لسه على اللانج، بعد كده عارف ان فوق فيه هوا وطراوة. واضح؟ Nobody knows why it affects the apex in the post-primary time. تفتكر عادي يشتكي بيه؟ ممكن يشتكي بأي حاجة في الجسم. يجي لك بفلوزي بلوان إفيوجن نيوموفوركس، يجي لك بأبسس في الابيكس، نيومونيا في الابيكس، كولابس في الابيكس، فايبروزس، أي مصيبة. لدرجة إن أي كتاب محترم كاتب لك في post-primary تي بي في كلينيكال بيكتشر، فكتاب لك صح. تي بي may resemble NHS disease. كليك بيكتشر لك ممكن يجي بأي حاجة. يعني لو قلنا سيمتوز لك هتقولوا ايه؟ كف تنفع ولا لا؟ لا ولا بودر؟ الاثنين لو فايبرويد تي بي هيبقى اسرائيل اريتيشن بس. طيب يبقى في بتاع ده هيموبسيس؟ ديسنيا شغال، ويزز مش مانع، كونستيتيوشنال اول نايت سويت اول نايت فيفر صح ولا لا؟ طب لو قلت لك قول لي انسبكشن هتقول لي بانج ولا ريتاكشن؟ لو في فايبروزس على حسب. هتقول لي شفت الميديا ستانا من السيم ولا الاوز سايد؟ فما بقيناش بنقول كلينيكا بيكتشر، بنقول ات مي بريزنت باي كافيتيز، مي بريزنت باي بوكيكتسز، لكن ما بيكتبش كلينيكا بيكتشر ده بتاع التشيست. لان ما ينفعش تكتب له كلينيكا بيكتشر مع اي حاجه ممكن تحصل. واضح ولا لا؟ نيجي لعمو ميليان او بيسموها اكسترا بالمونري تي بي ميلياي او اكسترا بالمونري تي بي. الميلياي او اكسترا بالمونري تي بي يا ولاد ازاي الاورجانيزم يوصل للبلاط؟ ازاي التي بي ممكن يوصل للبلاط؟ عن طريق الليمفاتيك رقم واحد، او ان التي بي يعمل ايروجن الوول بتاع بلاد فيسل في اللانج يوصل بلاد. لما يوصل بلاد هيقابل الايميون سيستم ولا لا؟ جثث هيقابله ولا لا؟ مين يغلب؟ حسب ايه؟ الايميون. لو الايميون هي اللي غلبت هتموت الاورجانيزم ولا لا؟ بس احيانا واحد من الاورجانيزم يهرب ويروح لاوتر جدني بون ويستخبى يبقى دوم. ثاني غاز انيميريت ايه ده بيسموه سب كلينيكال ميلي اي تي بي. اسمه ايه؟ سب كلينيكال. يعني الاورجانيزم طلع على الدم قابلته الميو سيستم غضى عليه. في واحده هربت واستخبت عملتش لسه مانيفستيشن. ثاني من انيميريت ايه؟ طب لو الكميونيتي ضعيف وانا عارف ان هي مليار يعني هيعمل ايه؟ هيجي لك عامل يشتكي بمليار دي؟ اقول لك انا عندي مليار. يجي لك مانينجايتس تيوبركلوما، يجي لك بتيوبركلز في الاي، يجي لك بمليار شادوس في اللونج، يجي لك ببيكارديال انفيوجن، يجي لك بهباتوس 2 اوميجا، يجي لك بجنرالايز لينفادينوباتي، يجي لك بإبيدرمس يطلع فيه أنصر ورا ولا قدام؟ ورا ويعملك بيدد إبيدرمس مش كده ولا؟ طب يعملك إبيدرمايتس يعني يعملك أي حاجة تشوفك جزبيرون كرايتس. بس اللي بيموت العينين دول مش الأورجن أفكشن، اللي بيموت العيال اللي عنده ميديا تي في هو الاميون سيستم بتاعه. ازاي؟ لما جاي الاميون سيستم الاورجانيزم ساعه في الدم يروح مطلع سايت كايز بالهبل. السايت كايز دي تعمل بازو دايليشن في كل بلاد فيسل، تعمل له شوك سيبتليك شوك، يعني موت العيان هو الاميون. خمس دقايق الشباب اللي بيصلوا بيصلوا تحت صلوا جماعة واحدة مش مليون جماعة يقوم ولا لا معايا؟ يلا اتفضلوا.